أما بعد، فإننا استمعنا إلى تلاوة آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى فيما أمن به إمامنا في قيام رمضان، هذه الليلة الثامنة من شهر رمضان عام 1400 في فنون شتى من أنواع العلم، ونحن نتكلم بإذن الله وبتوفيقه على ما يتعلق بالعقيدة وعلى ما يتعلق بالمجتمع، شيئان مهمان جدا. أما ما يتعلق بالعقيدة فنبدأ أولا بصفات الله عز وجل. صفات الله تبارك وتعالى التي وصف نفسه بها صفات الله تعالى التي وصف نفسه بها حق على حقيقتها، لا يجوز أن تحرف ولا تغير عن ظاهرها، لأن الله تعالى خاطبنا بالقرآن وهو أعلم بنفسه منا وأعلم بغيره من غيره، هو أعلم منا بما في نفوسنا، نحن لا نعلم المستقبل في حياتنا والله عز وجل يعلم مستقبلنا، والله تبارك وتعالى إذا أخبر عن نفسه بشيء فواجبنا ونحن عبيد لله أن نقول سمعنا وآمنا على مراد الله تبارك وتعالى، ولا يحل لنا أن نصرف شيئا مما وصف الله به نفسه عن ظاهره إلا بدليل من الله وحده أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نتكلم عن هل الله عز وجل يرى يوم القيامة أو لا يرى، وهذه مسألة مهمة أثبتها أهل السنة والجماعة المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولخلفائه الراشدين ولأئمة الهدى من بعدهم، أثبتوها لأن القرآن دل عليها والسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة دلت عليها، هذان دليلان. والدليل الثالث إجماع الصحابة على ثبوتها، أي ثبوت رؤية الله عز وجل. هكذا أقول، ولكل إنسان منكم أن يقول ما الدليل على ما تقول، أليس كذلك؟ كل إنسان يحكم بشيء، فلكل إنسان أن يقول له ما دليلك، لأنه لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال ما شاءوا، ولا بد من الدليل. أنا قلت لكم الآن إن رؤية الله في الآخرة دل عليه القرآن والسنة وإيه؟ وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. أسأل الله أن لا يحرمني وإياكم رؤيته. طيب، ما هو الدليل من القرآن؟ الدليل من القرآن عدة آيات، من أصرحها قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة يعني حسنة بهية تتلألأ نورا، إلى ربها ناظرة. تأمل يا أخي الأسلوب القرآني، إلى ربها ولم يقل إلى الله، لأن هذه ربوبية خاصة أوصلهم الله بها إلى هذا المقام العظيم وهذه المنزلة العالية، وهي أنهم ينظرون إلى من؟ إلى الله عز وجل، إلى ربها الذي وفقها حتى وصلت إلى هذه المنزلة ناظرة. ولهذا سأسأل الآن، ما الفرق بين ناظرة وبين ناظرة من حيث الرسم؟ تفضل. يقول الأولى بدون إشالة والثانية بإشالة، ولكن ما معنى إشالة وغير إشالة؟ لماذا لا تقول الأولى أخت الصاد والثانية أخت الطاء؟ نعم، عشان الناس يعرفون الصاد معروفة والضاء والطاء معروفة. طيب، الأولى بدون ألف يسمونها أخت الصاد أي مشبهتها، والثانية بألف يسمونها أخت الطاء أي بألف، طيب أي تشبهها، والفرق بينهما واضح من حيث المعنى. الأولى وجوه يومئذ ناظرة، معناها إيه؟ أي بهية وجميلة تتلألأ نورا، أسأل الله يجعل وجوهنا جميعا على هذا، إلى ربها ناظرة تنظر إلى الله عز وجل. وتأمل قوله إلى ربها ناظرة، ولم يذكر أنها تنظر النعيم الذي أعد لها في الجنة، هي تنظر النعيم العظيم في الجنة الذي قال الله عنه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال إلى ربها. والعارفون منكم بالبلاغة واللغة يقولون إن هذه الجملة تفيد الحصر، لأنه قال إلى ربها فقدم المعمول، وتقديم المعمول يدل على الحصر. لماذا؟ لأن أعظم شيء تنظر إليه هو النظر إلى الله عز وجل، فكأنها لا تريد سواه، كأن نظرها محصور بهذا الرب عز وجل. أسأل الله أن لا يحرمني وإياكم من ذلك. إلى ربها ناظرة معنى تنظر إلى كل النعيم، لكن هذا نظر خاص. ولهذا لا يجد أهل الجنة شيئا ألذ عندهم ولا أنعم من النظر إلى وجه الله تعالى. هذه الآية الصريحة. فإذا قال محرف من المحرفين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي إلى ثواب ربها منتظرة، قلنا هذا تحريف، القرآن لا يدل على هذا. أتريد أن تحرف كلام الله على ما تعتقده أنت وتلوي أعناق النصوص إلى ما تريد؟ كلا. الآية الصريحة. الآية الثانية قول الله تبارك وتعالى في الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ، كمل يا أصغر القوم كمل، كلا إنهم عن ربهم يومئذ في المطففين. يلا ما له شيء، اسرع تفضل. أحسنت، تمام. هذا في الفجار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لو كان الناس كلهم محجوبين عن الله، هل يكون لتخصيص الفجار بالحجاب أو بالانحجاب عنهم، هل يكون لها فائدة؟ لا. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله ما حجب هؤلاء عن السخط عند السخط إلا ليراه الأبرار عند الرضا، وهذا دليل واضح. وفيما سمعنا من التلاوة الليلة دليل على رؤية الله، من منكم يأتي لي بالآية الدالة على رؤية الله فيما سمعناه من تلاوة الإمام هذه الليلة؟ أحسن قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الله يقول لا تدركه، وهذه الآية استدل بها من ينكر الرؤية. طيب عدم الإحاطة معناه ما يرى، استرح في الدنيا، وهذا خطأ، استمع لأن الآية عامة. استمع يا أخي، لا تدركه الأبصار أيما أخص، الإدراك أو مطلق الرؤية؟ السؤال الجميل، أيما أخص الإدراك أو مطلق الرؤية؟ الإدراك أخص، ولهذا نحن نرى الشمس في ربيعة النهار ولا ندركها، فالرؤية أعم، الرؤية أخص، يعني قصدي الرؤية أعم من الإدراك. فإذا نفى الله الإدراك دل على وجود الرؤية، لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم، ولو كان كلاهما منتفيا لنفي الأعم حتى يدخل فيه الأخص. ولهذا كانت هذه الآية التي يتبجح بها منكر رؤية الله بأنها في ميزانهم كانت دليلا عليهم. وأنا سأعطيكم قاعدة وأخص بهذا طلبة العلم، كل إنسان قال قولا غير صحيح واستدل بدليل صحيح فلا بد أن يكون هذا الدليل دليلا عليه. استمع، هذه القاعدة واضحة، كل إنسان يرجح قولا ضعيفا أو باطلا ويستدل عليه بدليل صحيح فإن هذا الدليل سيكون دليلا عليه. وقد التزم بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، بأنه ما من أحد من أهل الكلام أو الفلسفة أو المنطق يستدل بدليل على باطله إلا كان والدليل صحيح إلا كان هذا الدليل دليلا عليه، فهذه الآية دليل عليه. طيب، ومن أدلة القرآن قول الله تبارك وتعالى على الأرائك ينظرون، هذه في سورة المطففين، وفي أولها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن على الأرائك ينظرون، أي ينظرون من حجب عنه الكفار وهو الله عز وجل، وكذلك ما أعد الله لهم من النعيم. أما السنة فاستمع يا أخي إلى قول أعلم البشر بالله وإلى قول أفصح البشر بما ينطق به وإلى قول أعلم البشر وإلى قول أنصح البشر للبشر وإلى قول أصدق البشر قولا. كم هذه الأخ؟ يلا، إلى قول أعلم البشر بالله، كمل. استرح، من يكمل لنا بارك الله فيكم. وإلى أصدق البشر قولا، هذا وصفا إيش؟ ها؟ هي أعلم الخلق بالله سبقت. نعم، وإلى أنصح الخلق للخلق، صحيح، باقي واحد. نعم، ما ادري ليش وإلى أفصح الخلق، صحيح؟ نعم. اجتمع في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، اجتمع في كلامه كمال العلم وكمال الصدق وكمال النصح وكمال الفصاحة. اسمع ما يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني كل واحد يراه في مكانه. إنكم سترون ربكم، والسين هنا لتحقيق مدخولها يعني تفيد التحقيق. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. أحد يشك إذا كان القمر ليلة البدر ممتلئا نورا، أحد يشك إن هذا القمر؟ عجيب يا جماعة، لا أحد يشك. نحن نرى ربنا ونسأل الله أن يحقق لنا هذا، نراه كما نرى القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا يلحقكم ضيم. وفي لفظ لا تضامون في رؤيته يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض ليقول انظر انظر، لأن الأمر واضح كالقمر ليلة البدر. ثم قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ما هما الصلاتان الأخ؟ الفجر والعصر. الفجر قبل غروب الشمس، نعم، قبل ايش؟ طيب، والعصر؟ بارك الله فيك. طيب، يعني كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحثنا على هاتين الصلاتين، أما الأولى فلأن الناس نيام ولا يقوم أحد من منامه اللذيذ إلا مخلصا لله عز وجل، وأما الثانية فلشرفها، صلاة العصر لشرفها، لأن أفضل الصلوات الخمس هي صلاة العصر التي سماها الله تعالى الوسطى ونص عليها من بين سائر الصلوات، فقال: حافظوا على الصلاة، على الصلوات والصلاة الوسطى. هذا الحديث أيمكن لأحد أن يقول المراد إننا سنرى ثواب ربنا كما نرى القمر؟ لا يمكن، إلا من صرف قلبه عن الحق فنسأل الله له الهداية. والحديث واضح. وهل الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث واحد في ثبوت الرؤية أو أكثر؟ عجيب يا جماعة، أكثر بكثير، لأن أحاديث رؤية الله عز وجل من المتواتر. المتواتر يفيد العلم اليقيني، وقد أنشدنا في هذا المكان بيتين في المتواتر، وهما بشرط أنا بشرط أن يكون سمعه هنا. طيب، لا تلقي يا. لا باقي عليك، لا تنظر إليه ولا لغيره يا أخي، كان عندك شيء ولا ندور واحد؟ نعم، طيب بارك الله فيك. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. انتبه يا أخ. إذن السنة متواترة عن محمد رسول الله أن الله تعالى يرى حقا بالعين، كما جاء في الحديث الصحيح أيضا: إنكم سترون ربكم عيانا، أي بالعين لا بالقلب. طيب، بقي علينا الدليل الثالث، ما هو؟ إجماع الصحابة. أين إجماع الصحابة؟ سأعطيكم فائدة تنتفعون بها إن شاء الله. كل ما جاء في الكتاب والسنة ولم يرد عن الصحابة سواه فإنه إجماع. انتبه، نقول الدليل على إجماع الصحابة أنه لم يرد عنهم خلاف في مخالفة ظاهر النص، فيكون هذا إجماعا. هذه مسألة. إذن في هذا الدرس الآن استفدنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة إيش؟ إثبات أن الله يراه في الآخرة. وعلى هذا يجب عليكم أيها الإخوان ألا تنظروا إلى التحريف في النصوص زعما من المحرف أنه منزه لله عز وجل، وأن إثبات رؤيته تعالى يعني تنقص الله. نسأل الله العافية. ووالله إن تنقص النصوص هو تحريفها عن ظاهرها، بل نقول كل ما دل على نفي رؤية الله عز وجل فيجب أن يمسح من أذهاننا، وأن نؤمن إيمانا نلقى الله به أن الله تعالى يرى في الآخرة، وعندنا دليل. من أين؟ من كلام الله وكلام رسوله وإجماع الصحابة. وإذا سألنا الله تعالى يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا نقول؟ نقول: أجبنا رسولك بأن صدقنا ما جاء به من رؤيتك حقا. هذه واحدة. ثانيا، قليلا حتى يذهب عنك ما في رأسك من النوم. طيب، الثانية، المسألة الثانية: عذاب القبر. عذاب القبر ثابت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. استمع، عذاب القبر ثابت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أدلة عظيمة قوية جبال في القرآن الكريم. قال الله عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في الصباح والمساء، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فبين الله أن هؤلاء يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا عذاب. ويوم تقوم الساعة يأتي الأشد، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفيما سمعنا من قراءة إمامنا في هذه الليلة ما يدل على ذلك، فأين الآية التي تدل على ذلك؟ أجبها أنا. لا، ما قرأنا هذا، ما قرأنا حتى إذا جاء أحدهم وقال رب ارجعون. نريد في قراءة إمامنا. راح عنك النوم الآن؟ ها؟ ما راح؟ هاتوا معي. راح عنك النوم ولا لا؟ النوم راح ولا لا؟ ها؟ هل ذهب النوم عنك الآن ولا لا؟ ذهب إن شاء الله؟ طيب، تمام. طيب، استمعنا إلى قول الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني في سكرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم لقبض أرواحهم، يقولون أخرجوا أنفسكم. وهذا يدل على أن الظالمين تتمنع نفوسهم من الخروج، لأنها تبشر بالغضب والعذاب فتريد أن تبقى في هذا الجسد. يقول أخرجوا، قال بعض السلف: والله إنهم لأعظم بها شحا من البخيل بماله. أخرجوا أنفسكم، أعطونا إياها. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. اليوم متى يا أخواننا؟ اليوم يعني يوم خروج أنفسكم. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا دليل من القرآن، بل ذكرنا الآن دليلين وفي أكثر من ذلك، لكن أخشى أن يضيق بنا الوقت. أما السنة فظاهرة مشهورة في إثبات عذاب القبر، أما الإجماع فإني أسألكم: هل المسلمون يقولون في صلواتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أو لا يقولونها؟ نعم، كل المسلمين، نعم كل المسلمين يقول هذا: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ولا استعادة من شيء إلا وله وجود حقيقي. إذن عذاب القبر ثابت. وهل يمكن أن يظهر عذاب القبر للناس؟ الجواب: لا، إلا أن الله قد يظهره، وإلا في الأصل أنه لا يظهر. وعدم إظهاره من رحمة الله بالميت ورحمة الله بذوي الميت من أقاربه وأصحابه. أما الميت فقد دفن الآن وستر ولا ندري عن ذنوبه، لكن لو سمعناه يعذب لا شك أننا سنسيء به الظن. وأما أهل الميت فظاهر، لو كانوا يسمعون صوت أبيهم أو أمهم يعذب في القبر لضاقت بهم الدنيا، ولكن الله عز وجل أخفاه، إلا أنه قد يظهر لمصلحة دينية، وذلك فيما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان. في الجملة مؤكد، بل فيها مؤكدان، إنهما ليعذبان، فيها مؤكدان، وغيره مؤكدان. أنا ما أسمح لك، شوف إن لقنت أحدا بعد هذا اليوم طردتك من الحلقة. أخطأ ولا ما أخطأ؟ أنا قبيله. اللام لام التوكيد، والثاني ها إن، أسرع، مؤكدان، الأول إن والثاني اللام. إنهما ليعذبان، وإنما أكد النبي صلى الله عليه وسلم الخبر مع أنه الصادق المصدوق بلا تأكيد لأهمية الموضوع. قال: أم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في كبير من الكبائر أو في أمر يشق عليهما. الثاني هو المراد، يعني لا يعذبان في أمر يشق عليهما تركه، تركه سهل. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، يعني لا يهتم، يبول ثم يقوم ويغطي عورته ويمشي، يصيبه البول من غيره ولا يبالي، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة. أتعرفون ما النميمة؟ من يعرف النميمة؟ تفضل. الإفساد بين الناس بإيش؟ بالكلام. طيب، الإفساد بين الناس بنقل كلام بعضهم في بعض، مأخوذة من نم الحديث إذا عزاه إلى غيره. يأتي شخص لآخر يقول يا فلان، وش تقول بالرجل الفلاني هذا؟ إنه يغتابك، يقدح فيك. من المعلومة أن الثاني الذي نقل إلى هذا الكلام سوف يفسد ما بينه وبين هذا من المودة، وهذه النميمة من كبائر الذنوب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم، الأخ ارتفع شوي، ثم قم يعني، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين